عندما يكون هناك حريق فرقة الإطفاء تلبي النداء تبذل الجهد كأوفى صديق تمد يد العون يا للوفاء ما أسرعها فرقة الإطفاء ما أروعها فرقة الإطفاء الجميع يقول شكرا يا فرقة الإطفاء مهما يكون هناك ازدحام فرقة الإطفاء تشق الطريق تلقي التحية بكل احترام فالأصدقاء لوقت الضيق ما أسرعها فرقة الإطفاء ما أروعها فرقة الإطفاء الجميع يقول شكرا يا فرقة الإطفاء